موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 98 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 7 من شهر الله المحرم من عام 438 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن باع ربويا بنسيئة. وقلنا قبل أن ننتهي من مسائل تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وشرائه على شرائه، فإن أهل العلم ذكروا هنا سوم الرجل على سوم أخيه، وذكرنا أن المساومة جائزة في الأصل، بل قد فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ساوم في بيع سلعة لأحد الصحابة، فلما أعطي درهم قال: من يزيد؟ إلى أن وصلت إلى 2. ومسألتنا هي: ما حكم أن يسوم الرجل على سوم أخيه؟ وصورة المسألة أن يتساوم اثنان في سلعة ما، فيطلب البائع ثمنا لسلعته ثم يرضى المشتري، وقبل أن يتم صفقة هذا البيع يتدخل مشتر جديد فيقول: أنا أشتريه بزيادة، أدفع لك زيادة على هذا. فهنا يترك البائع المساوم الأول بعد أن رضي بالثمن ويبيع من المشتري أو من المساوم الجديد، فهذا هو مسألة سوم الرجل على سوم أخيه. وأحيانا يأتي وجيه فيعطيه البائع ذات السلعة بذات الثمن طلبا لوجاهته ولنفعه، فالمشتري المساوم الثاني الجديد لم يدفع مبلغا أعلى لكن قدمه ذلك لوجاهته. وكل هذه الصور تورث الضغناء، تورث الشحناء والضغينة والإحن بين المسلمين، فهي محرمة. نعم، سوم الرجل على سوم أخيه بعد أن يتراضى البائع والمشتري قبل أن يدفع الثمن ويقبض السلعة يتدخل مشتري جديد، فهذا لا شك أنه محرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يسوم المسلم على سوم أخيه، وهذا في الصحيحين. وكذلك حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التلقي، يعني تلقي الركبان، وسيتبين معنا إن شاء الله، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وهو بيع الحاضر للبادي، وسيأتي أيضا بعد قليل إن شاء الله، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. فسوم الرجل على سوم أخيه محرم بعد أن يتم التراضي بين الطرفين. لكن من سوم الرجل على سوم أخيه ما هو جائز، وقد دلت الأدلة على جوازه. مثل ماذا؟ مثل بيع المزايدة. بيع المزايدة يجوز فيه السوم على سوم أخيك المسلم لأنه بني على هذا. وصورة المزايدة أن يجتمع أناس ثم يدفع كل منهم أو يذكر كل منهم ثمنا لهذه السلعة، فيقول: هذا هذه السيارة 10,000، يقول الثاني 11,000، ثالث 12,000، وهكذا. هذه المزايدة مستثناة من بيع من سوم الرجل على سوم أخيه، مثل الحراج. أحسنتم، مثل حراج السيارات، حراج الجوالات، حراج الأسماك إلى آخره. ما يحصل في الحراج من أن هذا يذكر سعرا ثم الآخر يذكر سعرا أعلى والثالث يذكر أعلى وهكذا، هذا لا بأس به لأن طبيعة المزايدة على هذا. ونقل بعض العلماء الاتفاق على جواز بيع المزايدة مع أن فيها سوما على سوم أخيك، إلا أن هذا جائز لما فيه من مصلحة، ولا يحصل في هذا إحن ولا ضغائن لأن هذه البيعة مبنية على هذا، مبنية على من يزيد من يزيد، فلا إشكال في هذا. ومثله المناقصة أيضا، إلا أن حال الناس اليوم في المناقصة فيه من الزيف ومن التحايل ما الله به عليم. صورة المناقصة أن يكون هناك مشروع معين ثم يأتي التجار وأصحاب الأموال وأصحاب الشركات فيكتب كل منهم السعر الذي يناسبه لهذا المشروع، ثم يكتبه في ورقة تغلق هذه الورقة وهذا الظرف توضع تلك الأوراق جميعا في صندوق. وطبيعة المناقصة ألا يعلم أحد بما كتب الآخر، وألا تعلم الإدارة أحدا بما كتب، ثم بعد ذلك تفتح هذه الظروف، ومن دفع ثمنا أقل أو سعرا أقل فإنه هو الذي ترسى عليه تلك البيعة أو ذلك المشروع، هذا لا إشكال فيه. لكن الذي يحصل بين الناس اليوم أن بعض المتنفذين يكشفون الأسعار ويخبرون أحد التجار ويقولون له اكتب كذا دون ذلك التاجر ولو بريال، مثلا أقل تاجر قال 100 مليون، هو سيكتب 99,900,000 مثلا، فهو ينقص هذا المقدار. من أين عرف؟ من تسريب تلك المعلومة من المسؤول، ثم يتفق معه على أن يعطيه مبلغا أو ما شابه ذلك، وهذا ظلم. فالمقصود أن المساومة الأصل فيها المنع، سوم الرجل على سوم أخيه الأصل فيه المنع إلا إذا كان في بيع المزايدة، فلا إشكال في ذلك. أيضا إذا لم يحصل التراضي بين البائع والمشتري، لم يحصل طمأنينة لهذا الثمن، قال البائع أريد أن أبيع هذا الجهاز 1,000، قال المشتري بل 900، ولم يتفق لا البائع رضي ولا المشتري رضي، المساوم ما رضي، صاحب السلعة لم يرضى 900 والمشتري لم يرضى 1,000، ولم ينزل البائع أو صاحب السلعة ولم يرتفع المشتري، هنا لم يحصل استقرار ولا طمأنينة بهذا الثمن، فتدخل المساوم وقال أنا أعطيك 950، هنا أيضا لا إشكال بذلك، لا إشكال في هذا لأنه لم يرضى البائع، ظهر منه عدم الرضا، والمشتري أيضا لم يرضى، فلا بأس أن تسوم على سوم أخيك في مثل هذه الحالة. إذن في بيع المزايدة يجوز أن تسوم على سوم أخيك أيضا إذا لم يحصل الرضا من المتبايعين ومن المتساومين، لم يحصل الرضا فلك أن تتدخل وتزيد شيئا من الثمن حتى تكسب هذه البيعة. من أهل العلم من قسم هذا إلى صور، قال إذا وجد تصريح بالرضا من البائع فتحرم المساومة، وإذا ظهر من البائع ما يدل على الرضا لكن لم يصرح، ركن إلى السعر بس ما صرح بالرضا، المشتري قال سأخذها منك، أخذ منك السلعة 900 ريال، سكت البائع سكوتا أقرب إلى الرضا من غير أن يصرح، هذا محل نزاع عند علماء المذهب. فمنهم من أجازه كالقاضي أبي يعلى، ومنهم من منعه كابن قدامة، أقصد منع السوم الجديدة على هذه الصورة. إذن الصورة التي ثم فيها خلاف هي أن يتساوم البائع والمشتري أو صاحب السلعة ومن يريدها، ثم يذكر المشتري أو من يريد السلعة ثمنا، فالبائع يسكت وكأنه رضي بالثمن ما صرح، لكن ما صرح بالرضا، ما قال وافقت أو رضيت أو بعت، لكن ظهر منه الرضا، فهذا محل نزاع. وابن قدامة يرى المنع وهذا هو الأقرب، لأنه إذا اطمأن البائع سواء صرح بالرضا أو لم يصرح فلا يجوز أن تسوم على سوم أخيه. الحالة الثالثة أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا، فهنا يجوز السوم، كان يقول المشتري ما أخذها منك إلا 900، قال البائع لا أنا ما أبيع 900، لا أبيع هذه السلعة 900، فهنا تدخل المشتري جديد وقال أنا أعطيك 950 فلا بأس. حالة الرابعة ألا يظهر لا رضا ولا عدم رضا، ما ظهر من البائع رضا ولم يظهر عدم رضا. فهنا من أهل العلم من أجازه، من أهل العلم من أجازه، ويقال إن كان الأغلب أنه قد ظهرت قرينة الرضا فنمنع، وإن كان الأغلب أنها قد ظهرت قرينة عدم الرضا فنجيز. إذا الخلاصة أن صوم الرجل على صوم أخيه محرم إلا في حالات، منها بيع المزايدة إذا صرح البائع بعدم الرضا وإذا ظهر منه عدم الرضا، ففي هذه الحالات يجوز الصوم على صوم أخيه. تفضل. بعضهم نعم، هم ما دام يتساومان، والبائع ما صرح بعدم الرضا ولا ظهر منه عدم الرضا، ما زال هذا يقول هذا السعر وهذا يقول هذا السعر، فنعم نتركهم. لكن إذا كان قد صرح البائع بعدم الرضا، قال أنا ما أبيعك ب900 وما أبيعك بكذا، فإذا صرح بعدم الرضا أو ظهر منه عدم الرضا فلك أن تتدخل حينئذ. هذا من حيث الحكم التكليفي. أما من حيث الحكم الوضعي فإن علماء المذهب يصححون البيع التي فيها صوم على صوم أخيك، مع أنهم أبطلوا البيعة التي فيها بيع الرجل على بيع أخيه وشراء الرجل على شراء أخيه. فلماذا فرقوا؟ جميل، لأن البيع ما تم هنا فصححوا حينئذ. هذا وجه. طيب يقول لك هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، فلماذا لم تفسد هذه البيعة؟ أعيد المسألة. طيب الآن إذا باع الرجل على بيع أخيه، الحكم التكليفي حرام، الحكم الوضعي عند الحنابلة هذا البيع فاسد أو باطل، البيع الثاني باطل. طيب شرى الرجل على شراء أخيه، الحكم التكليفي حرام، الحكم الوضعي باطل أو فاسد. سام الرجل على صوم أخيه، الحكم التكليفي حرام، طيب الحكم الوضعي صحيح، صحيح يعني هذا البيع صحيح مع أنه حرام لكنه صحيح. لماذا فرق الحنابلة بين هذه المسائل؟ قالوا النهي في البيع على بيع الرجل على بيع أخيه وفي شرائه على شرائه يعود إلى ذات المنهي عنه، وأما السوم على سوم أخيك فالنهي هنا يعود على أمر خارج عن ذات العقد. نعم على نعم حسنت، النهي عاد إلى السوم، النهي عاد إلى السوم وليس إلى بيع على بيع، لأن البيع الأول ما تم أصلا، فصححوا العقد حينئذ. قبل أن نأتي إلى مسائل من باع ربويا بنسيئة، الفقهاء يذكرون في هذا الموطن أيضا مسائل مشابهة كبيع الحاضر للبادي وكما يسمى بتلقي الركبان أو تلقي الجلب، فما الفرق بين المسألتين وما حكمهما وما الضوابط التي فيهما؟ سأذكر ذلك على عجل. نبدأ بمسألة بيع الحاضر للبادي. ما المقصود بالحاضر وما المقصود بالبادي؟ الحاضر هو من كان في البلدة، من كان في البلدة. البادي هو من كان خارج البلدة. وصورة المسألة أن يأتينا أعرابي ونحن في حاضرة، أو العكس أن يأتي حضري ونحن في بادية. وليس المقصود فقط النهي عن بيع الحاضر للبادي، لا حتى بيع البادي للحاضر، لأن المقصود النهي عن أن يكون من في السوق سمسارا لمن هو خارج السوق. صورة المسألة أن يأتي زيد ببضاعة، أتى زيد مثلا من فرسان ببضاعة، فهل يجوز لي وأنا من جازان أن أكون سمسارا لهذا الفرساني أم لا؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قيل لابن عباس ما يبيع، ما قوله ولا يبع حاضر لباد إيش معنى؟ فقال ابن عباس لا يكون له سمسارا، فلا يكون الحاضر للبادي سمسارا. ما الحكمة من النهي في هذا؟ مصلحة لمن؟ أحسنتم، للمشترين وهم أهل السوق، لأن الذي يأتي من خارج السوق إذا ترك ودخل إلى السوق انخفض ما يريد بيعه فيستفيد أهل السوق، فهو يربح في سلعته لكن ربحا معقولا دون أن يضر بأهل السوق. أما لو كنت أنا وكنت له سمسارا، خرجت من السوق وقلت له أنا وكيل لك في البيع، أنا سمسار لك، سأبيع لك السلعة، فأنا لن أبيعها بسعر يرتضي أهل السوق، بل سأرفع السعر عليه وسأزيد فأضر بأهل السوق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. دعوا هذا البادي يدخل إلى السوق وينظر إلى الأسعار ويبيع بما يشاء، فسيستفيد هو وسيستفيد أهل السوق. أما لو توكلت عنه وكنت له سمسارا، فأنا في الواقع سأضر بأهل السوق لأني سأرفع الأسعار عليهم. وهذا البيع يا إخوة لا يجوز إذا توفرت خمسة شروط كما ذكر علماء المذهب، والمذاهب مختلفة في ذكر الشروط قلة وكثرة، ضيقا وسعة، لكن علماء المذهب ذكروا خمسة شروط إذا توفرت فهذا البيع حرام، وهو أيضا فاسد عندهم، عند علماء المذهب. وإذا لم تتوفر، لو واحد من هذه الشروط لم يوجد، فالبيع صحيح ولا حرج فيه. الشرط الأول من الشروط، نعم بيع الحاضر للبادي، هذه الخمسة الشروط إذا توفرت لم يجز أن يبيع الحاضر للبادي، فإذا انخرم شرط جاز. الشرط الأول أن يقصد الحاضر إليه، أو أن يذهب الحاضر إليه، يعني عندما دخل البادي هذا الذي أتى من فرسان أو من الدرب أو من أي مكان، لما دخل إلى سوق جازان تلقاه ذلك الرجل، خرج هذا الحاضر إليه وطلب منه أن يكون سمسارا، قال: إيش رأيك أنا أبيع لك السلعة، أنا أعرف بالسوق وبأهلها وبأسعارهم، أبيع لك السلعة بأفضل سعر وتعطيني نسبة على ذلك أو أجرتي. هذا هو الشرط الأول، هو أن يقصد الحاضر إلى البادي. أما إذا طلب البادي سمسارا من السوق فلا إشكال عند الحنابلة حينئذ. واضح يا جماعة؟ إذا طلب البادي، هذا الذي أتى من الدرب أو من فرسان أو من مكة أو من أي مكان، إذا دخل السوق وقال: والله أنا ما أعرف الأسعار، يا فلان تعال أريدك أن تكون سمسارا لي ووكيلا عني في بيع سلعتي، فهنا يجوز أن يبيع له تلك السلعة كما ذكر علماء المذهب. وسأعلق على الشروط إن شاء الله بعد أن ننتهي من ذكرها جميعا. الشرط الثاني أن يقدم البادي بسلعته قاصدا بيعها، قاصدا بيعها. أما إذا أتى وهو يقصد أن يهديها، أو قصد أن يحتكرها، أو قصد أن يأكلها، أو قصد أن ينتظر حتى ترتفع الأسعار نحو ذلك ولا يقصد بيعها الآن، فيجوز أن يكون، نعم إذا قصد البيع فلا يجوز، أما إذا لم يقصد البيع فيجوز أن تكون له سمسارا. لو جاء بهذه مثلا، جاء من الجبل بقوارير عسل، فلما دخل إلى السوق قال: أنا ما أتيت لبيع هذه القوارير، وإنما أتيت لأهديها لأصحاب لي، فقام أحد الناس قال: بدل ما تهديها ما رأيك أن أبيعها لك في السوق؟ فهنا يرى علماء المذهب الجواز، يرى علماء المذهب، ها ما أدري ينظر فيها، فيرى علماء المذهب الجواز حينئذ. إذن إذا قدم البادي بسلعته للبيع فهذا يمنع الحاضر أن يكون سمسارا، أما إذا لم يكن كذلك فإنه يجوز عند علماء المذهب. الشرط الثالث أن يريد بيعها بسعر يومها، أن يريد بيعها بسعر يومها، فيقول البادي: أنا أريد أن أبيعها بسعر اليوم، بسعر السوق، فهنا لا يجوز أن يكون له سمسارا. لكن لو قال: أنا أريد أن أنتظر حتى أجد السعر الذي أريد، لا أريد أن أبيعها بسعر السوق، بل سأنتظر حتى أنظر إلى أفضل سعر ثم أبيع، فهنا يجوز أن تكون له سمسارا. الشرط الرابع أن يكون جاهلا بالأسعار، أما إذا كان يعرف أسعار السوق فلا بأس أن تكون له سمسارا، لأنه لن يضر السوق حينئذ. الشرط الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة، وهذه عادة تكون من السلع التي تكون في طعام الناس وشرابهم، ومن أقواتهم. أما إذا لم تكن كذلك، ليست من أقوات الناس، أو الناس لا يحتاجون إلى هذه السلعة كأن تكون من المكملات، فلا بأس أن تكون له سمسارا. وهذا كما ذكره الفقهاء أيضا في مسائل الاحتكار، في مسائل الاحتكار، فإن من أهل العلم من حصر تحريم الاحتكار في أقوات الناس وفي حاجاتهم دون غيرها. إذا صار عندنا إخوة 5 شروط عند الحنابلة، نعيدها على عجل. الشرط الأول أن يقصد الحاضر إليه، فإن طلب البادي سمسارا فلا بأس عند الحنابلة. من أهل العلم من خالف في هذا الشرط وقال النص عام، سواء أنت تبرعت أيها الحاضر أو أنت قلت له سأكون لك سمسارا أو هو طلب منك، فالجميع ممنوع لعموم النهي. الشرط الثاني عند الحنابلة أن يقدم البادي بسلعته إلى السوق لبيعها، أما إذا أتى لإهدائها أو ما شابه ذلك فلا حرج، فلا حرج أن تكون سمسارا له. الشرط الثالث أن يكون قصد البادي أن يبيعها بسعر السوق اليوم، أما إذا قصد أن يتربص بها حتى ترتفع الأسعار فلا بأس أن يتخذك سمسارا. الشرط الرابع أن يكون جاهلا بالأسعار، أما إذا كان عالما فلا حرج. الشرط الخامس أن يكون بالناس حاجة، فلا حرج في السلع المكملة التي ليست حاجية. ومن أهل العلم من ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله لم يشترط هذا الشرط، ومن ثم سواء كانت تلك السلعة من حاجيات الناس أم لا فالحديث عام. هنا مسألة وهي ما الحكم فيما إذا اشترى الحاضر للبادي؟ عكس المسألة الأولى، أن يبيع الحاضر للبادي. الآن لا، العكس، الذي أتانا من الدرب أو من مكة أو من فرسان إلى آخره وهو البادي، قام إليه أحد ليكون سمسارا له في إيش؟ في الشراء. نعم، فما حكم ذلك؟ يرى علماء المذهب الجواز، قالوا لأن النهي إنما ورد في البيع، قالوا النهي إنما ورد في البيع ولم يرد في الشراء. هناك رواية عن أحمد، واختار ذلك بعض أهل العلم، وهو المنع من شراء الحاضر للباد، يقول لأنه قد جاء عند أبي عوانة في صحيحه أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل أنس بن مالك فقال له لا يبع حاضر لباد، أنهيتهم أن تبيعوا أو تشتروا لهم؟ يعني هل هذا النهي للبيع ولا للشراء؟ فقال أنس رضي الله عنه نعم، يعني أيضا للشراء، فننهاهم أن، يعني كأنه يقول نهينا أن نبيع للبادي وأن نشتري للبادي. وبعض العلم يقول هذا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فإذا توفرت الشروط المتقدمة فيلحق الشراء بالبيع، كما أننا ألحقنا شراء الرجل على شراء أخيه ببيعه على بيع أخيه، فتكون الرواية الثانية هي الأقرب. إذا كان البادي يجهل لغة الحاضرين وهل هو يعرف الأسعار مثلا؟ لا، هو إذا كان يعرف الأسعار فلا إشكال سواء كان بلغتهم أم لا، لكن إذا كان يجهل السعر وانطبقت بقية الشروط واحتاج إلى مترجم فنقول يترجم له هذا دون أن يكون سمسارا إذا توفرت الشروط الخمسة وهو لا يعرف لغة السوق، فنقول حينئذ المنع باق ويترجم ذلك المترجم له دون أن يتدخل في السمسرة، يعني ما يكون له سمسارا، بل يدخل معه ويقول هذا يقول لك السلعة بـ10,000 هل أنت راضٍ؟ فإن قد راضي باعها، ما هو راضي يبحث عن آخر، وهكذا. وضحت الصورة؟ نعم، فضل شيخ. نعم، علماء المذهب يجيزون أن يشتري الحاضر للبادي. الرواية الثانية عدم الجواز، قالوا لأن النهي، يعني لأن حكمة النهي تنطبق على الشراء. نعم، والله أعلم. صحيح، هذا سيأتينا في تلقي الركبان بعد قليل. يسأل الشيخ عن مسألة من يبيع الخرفان أو نحوها في أول السوق قبل أن يدخل، وتجد أحيانا سياراته فيها أغنام قبل أن يصلوا إلى السوق، هل هذا من تلقي الركبان؟ هل هو من بيع الحاضر للباد؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في تلقي الركبان. من المسائل أيضا، هل يجوز أن يشير على البادي؟ يعني أنا الحاضر ما بعت له، ولا شريت له للباري، وإنما نصحته وأشرت عليه. فلما دخل إلى السوق ورأيته سيبيع هذا الخروف بكذا، فأنا أشفقت عليه، الناس يبيعون بألف وهو سيبيع بسعر زهيد 500 أو 600، فأنا نصحته لما شعرت أنه سيبيع برخص، فقلت له يعني ترى الناس يبيعون بألف، فلو أنك رفعت السعر قليلا يعني إلى 800 إلى 900 حتى لا تغبن، فهل هذا يدخل في النهي أو يكون من باب النصيحة؟ هذا يعني يبدو أنه يدخل في النصيحة، حتى إن ابن مفلح في الفروع قال ويتوجه النصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ومن العلماء من منع وقال إنما قصد الشارع من النهي أن تكون له سمسارا هو هذا، هو أن يبيع بما يريد دون أن يتدخل أحد، لا بإشارة ولا بنصيحة ولا بنحوها. نعم، لعموم قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، لكن لو طلب منك النصح وجب عليك بذله. لو دخل قال يا فلان أنا ما أعرف الأسعار وما أبغى أغبن صراحة، أبغاك تعطيني نبذة عن الأسعار أو تكون لي سمسارا. أما إذا قال تكون لي سمسارا فعند الحنابلة معروف أنه لا إشكال، لأن النهي أن تتبرع أنت أو تطلب أنت أن تكون سمسارا، أما إذا طلبك هو فلا حرج عندهم. ونزع بعضهم في هذا الشرط، أما طلب النصيحة فلا شك في وجوب بذله، فلا شك في وجوب بذله والله أعلم. نأتي الآن إلى تلقي الركبان، أو ما سماه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث تلقي الجلب. طبعا الجلب سمي بذلك لأنه يجلب السلع إلى السوق، هذا معنى الجلب، الجلب لأنه يجلب السلع إلى السوق. الركبان هم الذين يأتون بالسلع من خارج البلد إلى البلد، من خارج البلد إليها. فما حكم أن نتلقاهم خارج السوق؟ لا يجوز أن نتلقاهم خارج السوق. المصلحة هنا لمن؟ للركبان ولا لأهل السوق؟ لكن غالبا لمن؟ لا، للركبان، لأن إذا أنا تلقيتهم خارج السوق وشريت منهم فأنا سأشتري منهم بثمن أقل مما يبيع به أهل السوق. فهنا المصلحة لمن؟ للركبان وللجلب. وفي بيع الحاضر للباد المصلحة لمن؟ لأهل السوق كلهم الحاضرون. واضح يا جماعة؟ هذا من الفروق بين المسألتين. إذا بيع الحاضر للبادي أن أكون أنا سمساراً للبادي، أنا ممنوع من هذا شرعاً إذا توفرت الشروط، لأني سأضر بأهل السوق للحاضرين. تلقي الجلب أو تلقي الركبان ممنوع منه شرعاً، لأن الضرر سيكون على الجلب أو على الركبان. ما حكم هذا البيع؟ بعض العلماء قال البيع لا يصح لأن هذا البيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. والأقرب والله أعلم أن يقال بأن البيع يصح مع الخيار لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم لا تلقوا الجلب، هذا نهي عنه، النهي يقتضي التحريم. طيب هل يقتضي الفساد؟ نكمل الحديث، قال فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني إذا جاء هذا الجلب وكان مثلا الذي يبيع السلع عبد لذلك السيد، فأنا تلقيته خارج السوق اشتريت منه الشاه ب500 ريال والناس داخل السوق يبيعونه ب800 ريال، فإذا جاء سيده، لو جاء السيد ودخل السوق ورأى أن الناس يبيعون ب800 فهو بالخيار، إما أن يقول رد علي شاتي وخذ 500، وإما أن يقول ادفع لي الفضل بين السعرين فيدفع له 300 الفرق. نعم، ها؟ نعم، الصحيح أنه يكون أيضا للبادي، مع أن علماء المذهب نصوا على أن البيع فاسد، إلا أن الصحيح أنه أيضا للبادي الخيار. فإذا كان يعني كنت وأنا حاضر للبادي سمسارا وبعت له في السوق بكذا، فالآن الخيار للبادي إذا علم، لكن عادة البادي سيستفيد، عادة البادي سيستفيد، لكن لو أراد ذلك فله ذلك. فأقصد إذا لم يكن له سمسار، نعم إذا دخل البادي وباع في السوق ورأى أنه قد غبن، رأى أنه قد غبن وندم، فيظهر أن له الخيار إذا كان هذا غبنا فاحشا. نعم، تفضل. نعم، هنا لا خيار لأن هذا في مصلحته، لو تلقاه في خارج السوق وقال الناس يبيعون بألف لكن أنا مستعجل وسأشتري منك بألف ومئة وأريحك من دخولك للسوق، أو سأشتري منك كما يبيع الناس في السوق بألف، فهنا لا خيار، لأن الخيار إنما شرع لغبن هذا الجلب. أما إذا كان ما في غبن فلا خيار حينئذ. ها؟ التلقي لا يجوز إذا كان بسعر دون السوق. نعم. أما إذا كان بنفس السعر فلا حرج، أو إذا كان ذلك الراكب أو ذلك الذي من الركبان والجلب يعرف الأسعار فلا حرج حينئذ. إنما النهي إذا لم يعرف السعر، فلا يجوز أن أتلقاه في خارج السوق وأشتري منه. لكن لو قال أنا بدل ما أدخل السوق في الزحام فسأوقف سيارتي وعليها الخرفان خارج السوق وأنا أعرف الأسعار أصلا، أنا أعرف الأسعار وأنا من البلدة وأعرفها، لكن سأجعل سيارتي مع هذه الخرفان خارج السوق حتى لا ندخل في الزحام، وكذلك ستوافق رغبته هذه رغبة آخرين من المشترين الذين لا يريدون أيضا الزحام، وهذا هو الظاهر. أما إذا كان هذا الجلب لا يعرف الأسعار في السوق فلا تتلقه أيها المشتري. ما يحصل اليوم من إيقاف هذه السيارات يبدو والله أعلم أن الجلب هم الذين يتلقون المشترين، لا العكس ولا لا؟ لأني أنا عندما لا أريد دخول السوق فلم يتلقني ذلك التاجر، خرج من السوق ليتلقاني، بل أنا الذي أوقفت سيارتي أو دابتي في ذلك المكان فرارا من الزحام ومن اللغط الذي يكون في الأسواق، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، ما دمت أنا أعرف الأسعار وأنا الذي أوقفت سيارتي في هذا المكان لأبيع وأشتري فلا إشكال. ما المانع في هذا؟ إنما المانع أن يخرج فئام من التجار إلى خارج السوق فإذا مر بهم تاجر من خارج البلدة أوقفوه تلقوه وقالوا له ما الذي عندك نريد أن نشتري منك وما شابه ذلك، هذا هو المنهي عنه، لأنه عادة سيشترون بأقل من السوق فيظلمونه. أما إذا توقف هو أوقف سيارته من الصباح ينتظر من يأتي ليشتري فما المانع من ذلك؟ كأنه فتح سوقا آخر، فلا إشكال إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. أيضا العلماء ذكروا في هذا الموطن مسألة الاحتكار ومسألة التسعير، والكلام فيها طويل في الواقع لكن أختصرها يعني اختصار سريع. الأصل في الاحتكار أنه لا يجوز، قد قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ كما في الصحيح، لا يحتكر إلا خاطئ. فقيل لسعيد وهو الراوي إنك تحتكر، فقال فإن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر، ويظهر أنه فهم أن الاحتكار الممنوع إنما يكون في الأقوات ونحوها لا في كل شيء. ضابط الاحتكار هو أن يخفي السلعة ولا يظهرها للبيع رغبة في ارتفاع الأسعار، لا أنه أخفاها لحاجته. لو أنا أخفيت مثلا السلعة وإن كانت طعاما لحاجتي ظننت أني سأحتاج لهذا الطعام فأخفيته ثم بعد زمن أظهرته وبعته بسعر أعلى، نقول ما دامت نيتك في إخفاء تلك السلع هو أن تنتفع بها أنت أو أن تهديها لآخر ثم بعتها بعد ذلك فلا حرج، لكن الممنوع أن تخفيها بنية رفع سعرها ثم بيعها بعد ذلك. ذكر العلماء علماء المذهب شروطا لتحريم الاحتكار، قالوا أولا أن يكون المحتكر قوتا، فلو كان غير قوت لجاز، وحملوا قول سعيد بن المسيب رحمه الله أن معمرا وهو الراوي يحتكر، حملوا ذلك على أن المحتكر لم يكن قوتا، قالوا المحتكر كان نوى، نوى للتمر، وكان خبطا وهو علف للحيوانات والدواب ونحو ذلك، وكان بذورا، والبذور تلك التي احتكرها لم تكن مما يؤكل. وبعض العلماء ذكر كما ذكر الإمام أحمد في مسنده أن سعيد المسيب كان يحتكر الزيت، كان يحتكر الزيت، ومعلوم أن الزيت قوت، نعم، بل كان قوتا مشهورا عند الناس، وقالوا لا يعقل أن الإمام يخالف روايته. وعلى كل حال فذهب علماء المذهب إلى أن الممنوع هو احتكار القوت، أما غير الأقوات فلا بأس، يعني لو احتكرت السيارة حتى ترتفع أسعارها فلا حرج، احتكرت أي شيء غير الأقوات فلا حرج. من أهل العلم من قال القوت للدواب وللإنسان كلها ممنوعة. الشرط الثاني ألا يكون للناس في هذا المحتكر حاجة، ألا يحتاج الناس إلى هذا المحتكر، يعني حتى ولو كان قوتا ولكن لا يحتاجه الناس فلا حرج. ومن أهل العلم من حمل فعل سعيد على هذا، على رواية الزيت، قال الناس لا يحتاجون إلى زيت سعيد، فله أن يحتكره حينئذ. والشرط الثالث أن يشتريه من البلد، أما لو جلبه من خارج البلد أو صنعه بنفسه، لم يشتريه بل صنع ذلك المحتكر بنفسه، فله أن يحتكره، أو كان هذا من بستانه أو من مزرعته. واستدلوا بما جاء عند ابن ماجه أن رسول الله قال الجالب مرزوق والمحتكر خاطئ، في بعض الألفاظ والمحتكر ملعون، وهذا الحديث ضعيف. والأظهر والله أعلم أن يقال أن الاحتكار ممنوع لكل ما يحتاجه الناس ولو لم يكن قوتا. لو يحتاج الناس إلى نوع معين من السيارات فلا يجوز لك أن تحتكره، يعني لا يجوز لك أن تمنعه عندك، تحبسه عندك حتى ترتفع الأسعار، وإن فعلت فأنت آثم. ويلزم ولي الأمر أن يأمر أولئك المحتكرين بإبراز سلعهم. بقي معنا على اختصار التسعير. التسعير هو وضع ولي الأمر سعرا للسلع. هل يجوز لولي الأمر أن يسعر، يعني أن يجعل سعرا على الأسعار، يقول ما تبيع السيارة بأكثر من 100,000، ما تبيع هذا العصير بأكثر من ريال، ما تبيع الخبز بأكثر من ريال إلى آخره، هل يجوز لولي الأمر أن يفعل هذا؟ نعم، هذا محل نزاع بين العلماء. ولو تأملنا يا إخوة الحديث، الأصل في التسعير المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه أن يسعر، فجاءه بعض الصحابة يقول وقالوا يا رسول الله غلى السعر، فسعر لنا، يعني حط أسعار على السلع حتى لا يتحكم التجار في الأسعار. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى يوم القيامة وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة، بمظلمة دم ولا مال. فهذا فيه الأصل في التسعير، الأصل في التسعير أنه لا يجوز، لا يجوز لولي الأمر أن يسعر، هذا هو الأصل. قال العلماء إلا إذا ترتب على ذلك ماذا؟ مفسدة. إذا ترتب على ذلك مفسدة فلا بد أن يسعر الإمام لدفع هذه المفسدة، أو ترتب على التسعير مصلحة فلا بد أن يسعر لجلب هذه المصلحة. فإذا كان في هذا التسعير مصلحة للناس أو دفع مفسدة عنهم فإنه يجوز، بل قال ابن القيم يجب على الإمام أن يتدخل فيسعر، يجب على الإمام أن يتدخل فيسعر. إذن إذا جشع التجار ورفعوا الأسعار وظلموا الناس واحتاج الناس إلى هذه السلع، فيلزم ولي الأمر أن يتدخل لضبط تلك الأسعار. نعم. نعم. إيه هذا لا إشكال، يعني مثل ما كانت الدولة قديما، وما أدري الآن هل موجود أو لا، هل هو موجود أم لا، أنها كانت تشتري من تجار القمح والدخن ونحو ذلك، تشتري منهم ذلك أو تبذل بعض ثمنه، فتقول للمزارعين بيعوا ذلك على التجار مثلا الكيس ب70 ريالا، مع أن الكيس في الأصل ب150، والدولة تعطي ذلك المزارع الفرق في السعر. نعم، فهنا يبدو أنه لا إشكال حينئذ، لكن الأصل في التسعير أنه ممنوع إلا إذا كان فيه مصلحة أو دفع مفسدة. نعم. نعم. أحسنتم، إذا اشترى السلعة بثمن وأراد أن يستربح فيها ثم نزل السوق عن ذلك الثمن، كأن اشترى أرضا ب100,000 وأراد أن يبيعها بربح ولو يسيرا، لكن السوق قد نزل والناس اليوم يشترونها ب90,000، فهو امتنع عن البيع حتى يعود سعرها إلى المعقول، هذا لا إشكال فيه. نعم، هذا لا يعد من الاحتكار الممنوع والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع نسيئة لا بالعكس لم يجز. هذه المسألة مهمة جدا يا إخوة، مسألة من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أولا الأموال تنقسم إلى قسمين من حيث الربوية وعدمها، أموال ربوية وأموال غير ربوية. هذه معلومة يا أخوة غاية في الأهمية، آمل أن ننتبه لها. ما المقصود بالمال الربوي؟ المقصود بالمال الربوي هو ما جاء في الأصناف الستة في حديث عبادة ابن الصامت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء. الحديث هذه الأصناف الستة تسمى أموالا ربوية. ما معنى أموال ربوية؟ يعني لا يجوز أن تبادل بجنسها إلا بشرطين: بشرط القبض وشرط التماثل والتساوي. ولا يجوز، هذه القاعدة الأولى. ثانيا، ولا يجوز أن تبادل بما اتفق معها في العلة الربوية إلا بشرط واحد، وهو القبض. أما مثال القاعدة الأولى فلا يجوز أن أبادل تمرا بتمر حتى وإن اختلف النوعان إلا بشرطين: الشرط الأول أن يتماثلا في الكيل، اثنين أن يحصل القبض. فلو أعطيتك صاعا من تمر جيد على أن تعطيني صاعين من تمر رديء، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، وهذا ربا الفضل. إذا أعطيتك صاعا من تمر على أن تعطيني صاعا من تمر غدا، هذا أيضا لا يجوز، وهو ربا النسيئة. طيب، إذا أعطيتك تمرا على أن تعطيني برا، فهنا يصح الفضل ويحرم النسأ. يعني يجوز أن أعطيك صاعا من بر بصاعين من تمر، أو صاعا من تمر بصاعين من بر، لكن لا بد من التقابض لاتفاق البر والتمر في العلة الربوية، وهي الكيل أو الكيل مع الطعم أو الاقتيات والادخار، على الخلاف بين المذاهب. هذه لن أخوض فيها قضية العلة الربوية لأنها ستأتينا إن شاء الله في أبواب الربا، لكن أخذنا فقط ما نحتاجه لمسألتنا، وهي من باع ربويا بنسيئة. إذا سنمثل الآن على شيء ربوي يباع بنسيئة، مثل ماذا؟ مثل التمر، البر، الأرز، الشعير، الملح إلى آخره، هذا بيع بنسيئة. بعتك طنا من تمر ب10,000 ريال، ما حكم هذا البيع؟ هذا جائز بالإجماع، لا إشكال في هذا، لا إشكال. بعتك 10,000، بعتك طنا من تمر اللي هو 1,000 كيلو من التمر على 10,000 ريال، ما في إشكال، الأمر جائز. نعم، حتى لو كان نسيئة، لأنهما لم يتحدا في علة الربا. الريالات علتها الربوية الثمنية، والتمر علته الربوية الكيل أو الكيل مع الطعم أو الادخار والاقتيات إلى آخره، فلم يتحدا في علة الربا، فيجوز الفضل والنسأ، ما في إشكال. سواء قدمت المبلغ وأخرنا التمر، أو قدمنا التمر وأخرنا المبلغ، لا حرج في هذا. المسألة لم تنتهي. قال: ومن باع ربويا بنسيئة، بعتك 1,000 كيلو من التمر إلى سنة ب10,000 ريال، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، بدل ما أعطيك 10,000 لما حل الأجل، أعطيتك ما لا يجوز أن يبادل بذلك المال الربوي نسيئة، مثل ماذا؟ مثل بر أو أرز. ما حكم مبادلة التمر برز نسيئة؟ نسيئة يعني إلى أجل، لا يجوز، لأنهما متحدان في علة الربا، وهي الكيل أو الكيل مع الطعم إلى آخره. إذن صورة المسألة التي منعها المؤلف أن أبيعك مالا ربويا بنسيئة، يعني بعتك 1,000، بعتك كم قلنا من الكيلو، بعتك 1,000 كيلو طن، 1,000 كيلو من التمر إلى سنة، ثم لما حل ذلك الموعد أو قبل الموعد قلت لي: بدل ما أعطيك الثمن وهو 10,000 ريال، سأعطيك بدل ذلك برا أو تمرا أو شعيرا أو ملحا أو أرزا، هذا لا يجوز، لأنه يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى أنك بادلت مالا ربويا بماذا؟ بمال ربوي وقد اتحدى في علة الربا، فلا يحل حينئذ. قال رحمه الله: أو اشترى شيئا نقدا بدون، يعني بأقل، ما باع به نسيئة، لا بالعكس. أو اشترى شيئا نقدا بأقل مما باع به نسيئة. من يصور لنا هذه الصورة؟ مثلا اشترى سيارة ب100,000 ريال، اشترى شيئا نقدا، اشترى سيارة، هنا قال شيئا ولم يقل مالا ربويا. السيارة مال ربوي ولا لا؟ ليست مالا ربويا على الراجح، لأنها ليست مما دخل فيه علة الربا، ليست مكيلة ولا مكيلة مطعومة ولا مقتاتة ولا مدخرة وليست ثمنا، فهي على كل حال السيارة ليست مالا ربويا. بعتك هذه السيارة أو اشتريتها منك نقدا، اشتريتها ب100,000 ريال بأقل مما بعت به نسيئة، وكنت قد بعتها منك سابقا ب120,000 نسيئة، فهل يجوز؟ إذن الصورة أنا بعتك السيارة ب120,000 إلى أجل، ثم اشتريتها منك بعد ذلك نقدا بثمن أقل. هذه هي العينة، أحسنتم، هذه هي العينة. إذن المسألة الثانية هي مسألة العينة. قال أو اشترى شيئا نقدا بدون، يعني بأقل مما باع به نسيئة. كم بيعة حصلت هنا؟ بيعتان. البيعة الأولى بعتك السيارة ب120,000 مؤجلة. البيعة الثانية اشتريت منك ذات السيارة ب100,000 حاضرة نقدا. هذا ضابط بيع العينة. وبيع العينة محرم عند جمهور العلماء، وهو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أو في نهيه عن من نهى عن بيعتين في بيعة، وعن قوله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ما معنى فله أوكسهما؟ يعني أقلهما، حسنت، يعني أقلهما، أو الربا، يعني إن لم يأخذ الأقل فقد وقع في الربا. في المسألة السابقة نقول لصاحب السيارة التي اشتراها أخيرا، نقول اشتراها أخيرا ب100,000 نقدا، نقول ثبتت في ذمة ذاك 120 مؤجلة، فلا يجوز إلا أن تنزل ما ثبت في ذمته إلى 100,000 فتكون جائزة حينئذ. فلو أوكسهما له أقلهما أو الربا، إن لم تأخذ الأقل فقد وقعت في الربا. ها؟ لا، ستأتي، أبشر، ستأتي المسائل. لو باعها لشخص آخر، لو كان هناك تواطؤ، لم يكن هناك تواطؤ، سيأتي، سنمشي حبة حبة بمسائل العينة لأهميتها. من العلماء من يستدل بالحديث المعروف الذي في السنن عند أبي داود وغيره، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الحديث ضعيف عند كثير من العلماء، لكن معناه صحيح، وضعيف سندا لكن معناه صحيح، ونحن غير محتاجين إلى ذات هذا الحديث، لأن بعض العلماء أباحوا العينة وهم الشافعية رحمه الله تعالى، فعندما يحتج عليهم بهذا الحديث يقولون الحديث ضعيف. نقول نحن غير محتاجين إلى هذا الحديث. علماء الشافعية رحمه الله تعالى أجازوا بعض صور العينة وحرموا بعضها. حرموا العينة إذا كانت عن اشتراط، قلت لك سأبيعك هذه السيارة ب120,000 مؤجلة بشرط أن أرجع وأستردها منك ب100,000 نقدا، فهذه محرمة حتى عند علماء الشافعية، لأن هذه حيلة ظاهرة على الربا، وكما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، يعني أنه نوع من التحايل على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، فهذا لا يحل. أيضا بعض العلماء، بعض الشافعية منع إن كانت تواطؤا كما ذكر ذلك النووي، يعني إن كانت ليست اشتراطا لكن تواطؤا من غير اشتراط، يعني أمر متعارف عليه أني سأشتريها منك ب120 مؤجلة وسأبيعها منك ب100، ما ذكرنا هذا في العقد كشرط، لكنه أمر معروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما جمهور العلماء فمنعوا العينة سواء كان في ذلك شرط أو لم يكن فيه شرط، ومن أهل العلم من صرح بأنه ممنوع سواء في تواطؤ أو لم يكن فيه تواطؤ. لماذا؟ سدا لذريعة الربا، لأن خلاصة العينة، النتيجة النهائية للعينة، أني أقرضتك 100 ثم أنت ستعطيني 120، فهو تحايل على الربا الممنوع وهو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. إذن العينة ممنوعة على الصحيح سواء كان في ذلك شرط أو لم يكن ثم شرط. أنا إن شاء الله إذا انتهيت من مسائل العينة والتورق سأسمع أسئلتكم إن شاء الله. من أدلة أيضا تحريم العينة، وهو من أقوى الأدلة، أن أن زوجة أبي إسحاق السبيعي دخلت على عائشة رضي الله عنها، فدخلت أم ولد لزيد بن أرقم. إيش معنى أم ولد؟ أنها جارية وولدت منه، ولدت من زيد بن أرقم، فتسمى أم ولد. إذا ولدت الجارية لسيدها تسمى أم ولد، ولها أحكام ستأتي معنا إن شاء الله. فقالت إنها باعت غلاما لها على زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نقدا، باعت غلاما لها على زيد بن أرقم رضي الله عنه بثمانمائة درهم نقدا، يعني حالة حاضرة. ثم تقول هذه المرأة ثم اشتريتها منه، اشترت منه هذه يعني اشترت منه هذا الغلام بستمائة درهم نقدا. فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، اشتريت وشريت. مع أنه هنا هذه الرواية لم تذكر نسيئة، لكن كان بثمن أقل. من العلماء من يجعل من يذكر رواية أخرى في أنها نسيئة. أخبري زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إن لم يتب. أخبري زيد بن أرقم، هذه من يقول هذا الكلام؟ عائشة، أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إن لم يتب. وهذا الحديث عند الدارقطني وعند البيهقي، وإسناد هذا الحديث حسن، وهذا يدل على تحريم بيع العينة. وأنا أقول حتى إن لم يثبت هذا ولم يثبت حديث إذا تبعتم بالعينة، يبقى معنا القواعد المرعية والشرعية في سد الذريعة، لأنه يترتب على بيع العينة قرض بزيادة مشروطة أو معروفة، وهذا لا يحل. ما الحكم الوضعي لبيع العينة؟ إذا حصل الآن تم البيع على هذا، فنقول إن حصل تواطؤ على بيع العينة فالبيع كله باطل، البيع الأولى والبيع الثانية، كما نص على ذلك علماء المذهب، لأنهما محرمتان جميعا، لأن التواطؤ من قبل والاشتراط من قبل. أما إذا لم يحصل تواطؤ فالبيع الأولى جائزة وصحيحة، والبيع الثانية هي المحرمة، البيع الثانية هي المحرمة، لأنها هي التي ترتب عليها الزيادة على القرض. نعم فله، إلا أنهم لو أخذوا الأقل فلا عينة حينئذ. نعم، لأن خرجنا من العينة بأمتها، ما صار هناك عينة حينئذ. فإذن العينة محرمة كما ذكر عامة العلماء، وكلهم متفقون على تحريمها إذا كان عن اشتراط، والشافعية أجازوا إذا لم يكن عن اشتراط. بقي معنا فقط هذه المسألة وننتهي من العينة، يعني ننتهي من حيث التحريم والحل، ثم نذكر بعض المسائل المتعلقة بها. ما دليل الشافعية على جواز العينة إذا لم يكن عن اشتراط؟ ما دليلهم على الجواز؟ طيب جميل، واحد قالوا الأصل في البيوع الحل والإباحة، والأحاديث التي استدلتم بها لا تصح عندنا. جميل، قالوا أيضا عندنا دليل يدل على الجواز، عندنا دليل يدل على الجواز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بلال بتمر جيد قال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال بلال لا يا رسول الله، كان معي صاعان من تمر رديء فأبدلتهما بصاع من تمر جيد. فقال عليه الصلاة والسلام أوه أوه، أتوجع أتوجع، وهذه اسم فعل مضارع، يعني أتوجع معنويا أنت فعلت معصية. أوه أوه عين الربا، خبر المبتدا محذوف تقديره هذا عين الربا، عين الربا عين الربا. ثم دله على الطريقة الصحيحة التي تسلك في هذا الموطن، بع الجمع بالدراهم، الجمع يعني التمر المخلوط هذا الرديء، بعه بالدراهم أي بعه واقبض الدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا أي اشتري بهذه الدراهم تمرا جيدا وهو الجنيب. ما وجه الدلالة عند الشافعية من هذا الحديث على جواز العينة؟ تفضل. لا أنا أريد الآن يعني الشافعية استندوا إلى هذا الحديث في جواز العينة. نعم، أنت قريب من هذا لكن ما أصبت الكبد، يعني حولها. ها، فكذلك في العينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لبلال لا تشتري من الأول، وهذا هو الذي نص عليه الشافعية. الشافعية قالوا يمكن أن بلالا باع إذا كان يريد أن يصحح المعاملة الأولى، سيبيع هذا التمر الردي الصاعين، سيبيع الصاعين من زيت، ثم يقبض الدراهم، ثم يعود ويشتري من زيد التمر الجيد بالدراهم، تمام؟ فيكون حينئذ قد عاد إلى ذات البائع، فثبت كما تفضل الشيخ، ثبت في ذمته أكثر مما دفع. نعم، هذا من الردود، أحسنت. أن نقول أن بلالا عندما اشترى الصاعين، عندما باع الصاعين وقبض الدراهم ثم اشترى بالدراهم، فهنا لا نسيئة، اشترى بنقد حاضر. يقال أيضا للشافعية رحمهم الله، يقال لهم نستثني ما ذكرتم من أن يعود إلى ذات البائع بالأحاديث الأخرى التي نهت عن العينة حينئذ، فلا تتعين الصورة التي ذكرتموها، وهو أنه قد يكون قد اشترى من ذات من ابتاع منه، أن يكون قد اشترى من ذات من باع منه. على كل حال الصواب والله أعلم في هذه المسألة أن هذا الحديث لا يدل على جواز العينة، فالعينة إذن تكون محرمة سواء كان باشتراط أو بغير اشتراط. بقي معنا لو أنها باعه، لو أنه باعه إلى ثالث. سأنتهي وآتي لأسئلتكم إن شاء الله. أنا الآن اشتريت منك السيارة ب120,000 مؤجلة، ثم بعت هذه السيارة من طرف ثالث طلبا للنقد، فما حكم ذلك؟ هل يسمى ماذا؟ التورق، وسمت بذلك مأخوذا من الورق، لأن من اشترى السلعة لم يرد الانتفاع بها، وإنما أراد الحصول على الورق وهو الفضة، يعني الدراهم، أو الحصول على الورق عندنا وهو الأوراق النقدية، لكن لما سموها تورقا قصدوا الورق وهو الفضة. طيب، ما حكم هذا التورق؟ وهو أن تكون السلعة التي اشتراها من شخص إلى أجل يبيعها من ثالث نقدا. إذا لم يحصل تواطؤ بين الثلاثة أنها لن تعود إلى الأول، فهي مسألة التورق، وهذا محل نزاع بين العلماء، والأكثر على الجواز، منهم من أجاز للحاجة، ومنهم من منع مطلقا كشيخ الإسلام رحمه الله وعمر وعبد العزيز، يرى تحريم التورق ونظر إلى المآلات، ونص على هذا علماء المالكية، ومنهم من أجاز، وهذا هو الصحيح وهو الجواز وهو مذهب الجمهور، أن التورق جائز سواء للحاجة أو لغير حاجة، منهم من اشترط الحاجة، لكن الصواب أنه جائز. لماذا؟ لأن الناس إذا أرادوا نقدا فماذا يفعلون؟ إما أن يستقرضوا أو يستوهبوا، والاستيهاب فيه ذل، ومن يهبك هذا النقد؟ ثم إذا استقرضوا من سيقرضك؟ هذا يقرضك وهذا لا يقرضك، والأغلب أنه لا يقرض خاصة إذا كان المال كثيرا، فكيف سيحصل على النقد إلا عن طريق التورق؟ فيأخذ سيارة إلى أجل، أو أسهما، أو أي شيء إلى أجل، ويقبض ذلك الشيء الذي أخذه، ثم يبيعه إلى ثالث دون أن يحصل تواطؤ بينهم، وهو في مسائلنا المعاصرة كما يحصل في المكيفات الآن. فأنا أشتري 100 مكيف من فلان ب150,000 مثلا إلى أجل، ثم أبيع هذه المكيفات في السوق ب100,000، بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ بين من بعت منه وبين من اشتريت منه، يعني لا يعيدها إليه، وبشرط أن أقبض، أن أقبض. أما ما يحصل اليوم للأسف أنه لا قبض عند كثير من الذين يتعاملون بهذه المعاملة، لا يحصل قبض بينهم. تذهب إلى صاحب المكيفات، مثلا ذهبت إلى أبا جبير قلت أريد منك 100 مكيف، أخبرني بعض الإخوة أن بعض التجار من الباعة للمكيفات يخيرك فيقول إن شئت أعطيتك المكيفات لكن تأتي بسيارة ويثقل عليك الأمر، ستأتي بدينة أو بل دينات أو شاحنة ونحمل لك هذه المكيفات ثم تذهب تبيعها في السوق، وإن شئت الآن أن أنا أتوكل عنك في بيعها دون أن تتحمل أي عناء فعلت، وإن شئت أعطيتك المبلغ الذي ستبيع به، الذي ستبيع به، أنت أخذتها مني ب150 مؤجلة وستبيعها في السوق ب100,000 حاضرة بدون ما نذهب إلى مسائل كثيرة متشعبة، أنا أريحك وأعطيك 100,000 نقدا الآن. رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى العينة والربا الصريح الصراح، وهو أنه أقرضه 150، أقرضه 100 حالة ليستردها 150 أو 120 وما شابه ذلك. بل جاء مرة أحد الإخوة يسأل عن معاملة يعني قف رأسي منها، معاملة واضحة في المنع والتحريم، قال والله يتعامل بها الناس عندنا كشرب الماء. قلت ما هي؟ قال أذهب إلى فلان وأقول أريد منك قرض 10,000 ريال، قرض طبعا. قال أنا ما أقرضك 10,000، لكن روح إلى بائع المكيفات، أي بائع المكيفات اتفق معه، اذهب إليه وقل له فلان يقول لك اعطني 10,000 في مكيفات بعدين يأخذها منك. ثم يقول يعطيني هذا فلان تاجر المكيفات يسلم لي 10,000 نقدا، لا مكيفات اشتريت ولا شيء، ولا ذاك اشترى مكيفات. ثم اتفق مع هذا الذي أرسلني إلى صاحب المكيفات وأعطاني 10,000 نقدا، اتفق أن أرده 15,000. ثم صاحب المكيفات هذا المقرض للعشرة والذي سيأخذ 15 يعطي صاحب المكيفات ما يتيسر، يعني يعطي مثلا 10,500 أو ما شابه ذلك، فهو ربا مركب، ربا من كل الأطراف. فهذا صاحب الذي أقرض 10,000 في الواقع أو أرسله المرسل هو مقترض من صاحب المكيفات 10 وردها 1000 بزيادة 1000 أو بزيادة 500. وهذا التاجر أيضا اقترض 10، هذا المسكين اقترض 10 وسيردها 15، فصار ربا مركبا، نسأل الله العافية والسلام. هذا لا يحل بحال إطلاقا. يقول آخر ذهبت إلى تاجر أريد أن أشتري منه سيارة، هذه كلها صور معاصرة. قال قديما كان يشتري السيارة من السوق ثم بعد ذلك يبيعها من الناس بثمن أعلى، وهو يسمى بالمرابحة، وستأتي معنا إن شاء الله. إلا أنه في هذه الصورة قال لي مرة ونحن في السيارة نذهب إلى المعرض، قال هب أن السيارة التي مرت من هنا هب أنها لي، يعني حط السيارة اللي مرت هي لي، بعتها، قد بعتها منك 100,000 آجلة، ثم أنت بعها مني الآن 70,000 حاضرة، ثم يعطيه 70,000 ويقول ثبتت في ذمتك 100,000 ونرجع، لا نذهب إلى سوق ولا نشتري سيارة ولا شيء. نعم، فهذا قرض، يعني جر نفعا صريحا، حتى ما هو عينة، ما تكلفوا أن يدخلوا حتى في العينة، لا تبرق ولا عينة، نسأل الله العافية والسلام. والناس للأسف يتبايعون بهذا دون أن يشعروا بأنهم قد ارتكبوا كبيرة وعظيمة من عظائم الذنوب، نسأل الله السلام والعافية. والربا يعني أمره عظيم جدا وسيفرد له باب بإذن الله تعالى. نتفضل. صحيح. إذا تمكن من الشراء يعيدها له. هذه كم موجودة عندنا؟ سبحان الله، أنا أعرف صورة المسألة لكن أول مرة أعرف أنها موجودة عندنا. هذا يسمى بيع الوفاء، بيع الوفاء. صورة بيع الوفاء، الشيخ سأل عن مسألة هي بيع الوفاء، فما هي الصورة سأل عنها؟ يقول قديما عند القحط والجدب لا يكون معي إلا قطعة أرض فأبيعها من فلان وأشترط عليه متى ما استطعت على المبلغ أعطيتك المبلغ ورددت لي الأرض. واضح يا جماعة؟ نعم. الحنفية يقولون رهن، لكن جمهور العلماء قالوا هذا ربا. لماذا ربا؟ وسنوضح الآن ما الفرق بينه وبين الرهن. أعيد صورة المسألة وأمثل بالسيارة لأنها يعني أيسر في التمثيل. احتجت أنا إلى مبلغ مالي وليس هناك من يقرضني ولا من يهبني مبلغا، فذهبت إلى أحد أصحابي وقلت له سأبيعك هذه السيارة 50,000 وأشترط عليك انتظرني سنة، إن وفرت لك المبلغ خلال سنة أعدت لك 50,000 وأعطيتني سيارتي، شرط بيننا، وإن مضت السنة دون أن أوفر لك 50,000 فهي لك حينئذ. بعض علماء المذهب، بعض بل هذا مذهب الحنفية عند المتأخرين، المسألة هذه ما حصلت إلا عند المتأخرين، يقولون بالجواز وسموه بيع الوفاء، وحملوه إما على أنه رهن في قرض، قالوا كأنه أقرضك 50,000 ورهنته السيارة، هذا الوجه الأول عندهم. الوجه الثاني أو هو بيع بخيار، هو اشترى منك السيارة ولك الخيار خلال سنة، إن عدت فرددت له، يعني لك الخيار خلال سنة، إن أردت أن تعيد له المبلغ أخذت السيارة، هذه شبهة في الواقع وليس من الرهن في شيء. لماذا؟ هو أقرب أنه قرض جر نفعا. صورة المسألة الحقيقية أني اقترضت منه 50,000 على زيادة مشترطة. ما هي هذه الزيادة؟ هل الزيادة ظهرت على نقد زائد؟ لا. أين الزيادة؟ الانتفاع بالسيارة. فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالانتفاع بالرهن؟ قلنا بلى أذن، لكن في نطاق ضيق ليس هذا منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لبن الدر، قال عن البهيمة، فقال عليه الصلاة والسلام عن الرهن إذا كان ذلك المرهون دابة لها لبن، فقال يركب بنفقته، يعني أن المرهون يركب بنفقته. ما معنى هذا؟ يعني أنك إذا رهنتك هذه الدابة اقترضت منك 50,000، قلت لي ما أقرضك 50,000 إلا تعطيني 10 من النوق، أعطيتك 10 من النوق، في هذه الفترة 10 من النوق أنت ستنتفع بألبانها وبظهرها، لكن مقابل ماذا؟ مقابل إعلافها والعناية بها وسقيها وهكذا. إذن هي منفعة مقابل منفعة وعلى نطاق ضيق. لكن الآن عندما أعطيتك السيارة وأخذت منك 50,000، فأنت ستنتفع بهذه السيارة انتفاعا مطلقا، ولا يقال ستغير لها الزيت ونحو ذلك، لأن انتفاعك بالسيارة لمدة سنة أعظم بكثير من قيمة تغيير الزيت أو تغسيل السيارة أو تعبئة البنزين، فلا يجوز حينئذ بحال. وهذا قد ذهب الجمهور إلى منعه، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي رأى أيضا منعه خلافا للحنفية. تفضل. نعم. نعم، هذه ما تفضلت به له أكثر من صورة، صورة جائزة وصورة محرمة. الصورة الجائزة هي المرابحة للآمر بالشراء إذا توفرت فيها شروط القبض والملك، بمعنى آتي إليك أنا ما عندي ملاءة مالية وأنت عندك ملاءة، قلت لك أنا أرغب أن أشتري السيارة الفلانية، فأنت توفرها لي من السوق، تذهب وتشتريها من السوق ثم تملكها ثم تقبضها ثم تبيعها مني بأكثر من ثمنها الأول، هذا لا حرج فيه، وهذا هو ضابط المرابحة للآمر أو للواعد بالشراء، جائز بهذه الشروط المتقدمة، وأيضا بشرط ألا يكون بيننا اتفاق ملزم أن أشتريها منك بعد. الصورة الممنوعة هو ألا تقبض، وهذه كثيرة جدا. آتي إليك وأقول أنا أريد أن أشتري السيارة الفلانية، فتقول أنت اذهب إلى المعرض والمعرض سيعطيك السيارة وأنا سأدفع لك المبلغ وأنت تقسط علي أنا، فهنا أنت لم تشتري السيارة وإنما أقرضتني 100,000 لأشتري السيارة وأعطيك بدلا عن 100,150 مقسطة، هذا هو الربا. فرق بين المسألتين أن المسألة الأولى فيها بيع حقيقي، فأنت يا صاحب الملاءة اشتريت السيارة ودخلت في ضمانك حيث قبضتها ثم بعد ذلك بعتها مني بمحض إرادتي من غير إلزام لي مسبقا، هذا جائز ولا حرج فيه وبه صدر قرار المجمع. أما الصورة الثانية أن أذهب أنا إلى المعرض ثم بعد ذلك لا تشتري أنت السيارة شراء حقيقيا ولا تقبض السيارة ولا تدخل في ضمانك، بل أنا أذهب إلى المعرض وأشتريها من المعرض ثم أنت تدفع النقد وأنا أدفع لك مقسطة أكثر، فهذا ربا ولا يحل. فضل. ترجع إلي. لا إشكال إذا بعت منه الأرض إلى أجل، ما في إشكال، لكن ما يرجع يردها منك، لكن لا يعود يعني يردها إليك، يبيعها إلى آخر، لو ردها إليك صارت عينة، لو باعها إلى آخر دون تواطؤ فهو تورق جائز، لو باعها إلى ثالث والثالث ردها عليك صارت العينة الثلاثية التي ذكرها ابن القيم. واضح لك الآن؟ نعم. ينتفع بالأرض، لا هذا ما يجوز. وإلا ما يجوز، الصحابة كانوا إذا أقرض بعضهم بعضا ووجده في الطريق لم يركب المقترض المقرض وهو في الطريق، احتياطا من أن يكون قد توصل إلى نفع من خلال القرض. يعني الآن لو قرضتك 100,000 وجدتك في الطريق، ولا أنت وجدتني، المقترض وجد المقرض، أنت عندك سيارة وأنا ما عندي سيارة، أنا المقرض ما عندي سيارة، تعطل السيارة، وجدتني في الطريق عند الصحابة، لا يحل لك أن تركبني إلا بأجرة أو أن يحتسب من القرض سدا لذريعة أن يكون ذلك القرض قد جرى نفعا. والصواب في هذه المسألة حتى لا نخرج منها أنه إن كان هناك عرف أن يركب بعضنا بعضا أو أن يهدي بعضنا لبعض فلا حرج. قبل أن أقرضك 100,000 أنت معتاد أن تهدي إلي كل عيد لأنك أخي الأصغر أو ما شابه ذلك، فأقرضتك في رمضان، حل علينا الآن العيد، عيد شوال، فلا بأس أن تهديني لأن هذا عادة قد سبقت القرض. أما لو لم تكن تهديني، ما تعرف الهدية من طريق، فلما أعطيتك 100,000 صرت تتودد إلي مع كل عيد فتهديني هدية، لا يجوز أن أقبلها إلا بشرط أن أحتسمها من القرض. أحسنتم. نعم. باعه الأرض، باعه الأرض بيعا مستقلا ولا احتسب الأموال ولا كيف؟ طبعا هو كان الأولى يشتريها من البداية أقساط. نعم، على كل حال قد تمت الأمور وغفر الله لنا ولهم، لكن كان الأولى أن يقول أنا عندي أرض وأحتاج إلى نقد، فأعطيك الأرض 10,000 مقسطة، كل سنة تعطيني 1,000 ويكون بيعا صحيحا 100%. نعم، لكن هو لا يريد أن يبيع الأرض، فأعطى الأرض للمقرض لينتفع بها، صار قرضا جرا نفعا فلا يجوز. نعم. إيجارة منفصلة عن القرض لا إشكال، أنا عندي أرض فأنا أؤجر منك الأرض على أن تعطيني 1,000 كل سنة، لا حرج. لا الآن ما عندنا قرض، ما عاد صار في قرض. طيب عندنا زيد وعمر، كيف المسألة؟ قرضا بأجرة، رهن الأجرة إيجار، المقرض يستأجر من المقترض أرضه، منها يطمئن على أنها كأنها رهن لكن يدفع له أجرة. ما رأيكم في هذه المسألة الآن؟ ما هو هذا النفع الآن؟ هذا الآن دخلت في العقود المركبة اجتماع بيع وإيجارة لكنها مشترطة، هل هي على سبيل الاشتراط ولا ليست على سبيل الاشتراط؟ على سبيل الاشتراط، هذه يمنحها شيخ الإسلام ابن القيم، يقول لأنه سيحابيه الأجرة، سيحابيه، كأن أقول لك أقرضتك سأقرضك 100,000 بس بشرط أنك تؤجرني بيتك، فهذا لا يحل لأنه قرض جر نفعا لأنه سيحابيه في الثمن. هذا يحصل لإخوة في مسائل معاصرة كثيرة مثل المارجن، مثل مسألة المارجن. المارجن من المسائل التي تحصل في البورصات العالمية، وصورة المارجن هذا أو يسمونه الرافع المالي، هذه المارجن كلمة إنجليزية وعذرا، لكن هذا الذي تعرف عليه الناس، وإلا يسمى عند العرب الرافع المالية. وصورة المسألة أن أدخل لشراء أسهم بيعا وشراء، شراء أسهم ثم أبيعها ثم أشتري وهكذا، الوسيط يقول لي مطمعا لي ومرغما لي كم الذي عندك من المبلغ، قلت عندي 10,000، يقول لي أنا سأقرضك 90,000 ليكون المبلغ الذي في يدك كم؟ 100,000، لكن لا يعطيه في يده وإنما يجيز له أن يتعامل في شراء الأسهم ب100,000. طيب بعد ذلك إذا صار معه 100,000 ستقولون الآن ما مصلحة هذا الوسيط في أن يعطيه 90,000؟ يشترط عليه أن يكون بيعه وشراؤه من خلاله، يقول ما تروح إلى وسيط آخر، تأتي إلي أنا حتى أرغبك، أنت عندك كم؟ 10,000، أنا سأعطيك 90,000 زيادة، يصبح معك 100,000. إذا دخل الجهاز يطلع في الجهاز أن له 100,000، لكن إذا أراد سحب هذه المئة ما يستطيع، لأن إنما أقرضه ليتعامل من خلاله فحسب. طيب، لماذا لا يقال ألا يخشى هذا المقرض أن تذهب الأموال؟ لا يخشى، لماذا؟ لأن عنده برنامجا، هذا البرنامج قد برمج على أنه إن خسر ذلك المشتري للأسهم ما مقداره 10,000 يقفل الجهاز فلا يبيع ولا يشتري بعدها. أي نعم، فيخسر 10 وتبقى 90. برنامج دقيق محكم. طيب، ما حكم هذا؟ هذا قرض لم يجر نفعا. قد يقول قائل هذا قرض ما جر نفعا، أنت إن ربحت كم ستعيد للوسيط؟ تعطيه كم؟ 90,000 ولا تزيد درهما واحدا. طيب، فمن أين إذن التحريم جاء؟ أيوة، أنه قرض جر نفعا، وهو اشتراطه أن يستأجر ذلك البرنامج منه، لأنه لا يمكن أن يبيع ويشتري إلا من خلال وسيط. فيقول الوسيط أنا سأدخلك من خلالي وأقرضك، فهذا لا يحل، مع أنه ما استفاد نقدا. وكذلك هنا إذا قال أقرضك 100,000، قال ذاك نعم جزاك الله خير تقرضي 100,000، قال لكن بشرط أستأجر منك الأرض، هذا لا يحل لأنه قرض جراء نفعا. يقول ابن القيم وعادة ما يحصل هنا محاباة، عادة ما يحصل هنا محاباة، حيث يحابي المقترض المقرض، بدل ما يؤجر بألف جنيه أو ريال أو كذا سيؤجره بأقل لأنه قد أقرضه له عليه منه. نعم، لو وفاه يبقى في المسألة نظر، يعني هل هو من العقود المركبة الممنوعة أو لا، لكنه أخف من الأولى لا شك. يقول هنا لو أن زيدا من الناس اشترى سيارة قسطا يعني أقساطا فلم يستطع إتمام المبلغ فأراد بيعها لإتمام المبلغ، فإذا من البائع قد باعها من شخص آخر وسيعيد لزيد النقود. لا، ما يجوز هذا. الذي فهمته من السؤال أني اشتريت سيارة أقساطا، الشيخ عبد السلام باع مني سيارة أقساطا ب100,000 مقسطة على 5 سنوات، ثم بعد ذلك بعد ما قسطت فيها عدة أقساط تبين أنه قد باع السيارة من غيري، هذا باع ما لا يملك، فيدخل في بيع الفضولي إذا كان قد قصد هذه البيعة لي، فيدخل في بيع الفضولي، فإن أجزته فالبيع صحيح على الراجح على مذهب الحنفية والمالكية، وإن لم أجزه فالبيع باطل عند الجميع. هذا الذي فهمته. ربما يقصد السائل أنها إجارة منتهي بالتمليك، ربما يقصد هذا. فإن كان يقصد أن زيدا الذي هو أنا استأجرت سيارة من الشيخ عبد السلام منتهية بالتمليك وتوفرت الشروط وكان العقد عقد إجارة في خلال 4 سنوات أو 5، ثم بعد ذلك وعدني وعدا غير ملزم بالبيع، فهذا جائز عند علماء المجمع، يجوز، وتكون السيارة خلال فترة الإجارة لمن؟ لعبد السلام وليست لي. فلو باعها فله ذلك إذا كانت إجارة مع وعد غير ملزم، قد يقال بالجواز حينئذ لأن أصلا أنا لا أملك السيارة، لكن أصبح أنا مستأجرا لتلك السيارة من المالك الجديد، فإذا انتهت ال4 سنوات فإني أشتريها من المالك الجديد بدل أن أشتريها من المالك الأول. صورتها في أظهر غير السيارات، لو استأجرت الآن شقة منك لمدة 5 سنوات كل شهر أدفع 1,000، هل يجوز لك يا صاحب الشقة يا مالكها الأصلي أن تبيع الشقة ولا ما يجوز؟ يجوز لك. طيب، ما حالي أنا المستأجر؟ استفنى بحيث يقول للمالك الجديد أنا بعتك الشقة وترى عندي مستأجر، خلال 5 سنوات أشترط عليك يستمر هذا المستأجر معك إن أراد، فنعم له ذلك لأنه يملك الرقبة وأنا أملك المنفعة، فانفكت الجهة. إنما الإشكال إذا بعتني السيارة أقساط ثم قمت أنت ببيعها، فالجهة الآن غير منفكة لأني أنا المالك لها، فكيف تبيعها أنت؟ فيكون بيعا فضوليا على ما تقدم تفصيله. تمويل طبعا، نعم. لا أعد الصورة، أنا ما فهمتها. أي عندي أنا سيارة الآن فخمة وأريد أن أحفظها في مكان معين، صحيح، لو استأجرت مكان لحفاظ حفظ السيارة. نعم، أعطيته رهنا. آه جميل. فهمتها أنا هذه، قد قرأتها في خبر عن أحد العرب الأذكياء استطاع أن يعني أن يستقبل شركة أمريكية أو شركة غربية، يقول أنا عندي سيارة فخمة ولو تركتها هناك، أنا سأسافر إلى السعودية مثلا 6 أشهر، لو تركت سيارتي لسرقت وليس لي مكان أحفظها فيه، ولو استأجرت حارسا أو جراجا أو نحو ذلك لدفعت مبلغا كبيرا. فاحتاط هو، ذهب واقترض مبلغا من بنك، لكن البنك هذا ربوي، وهم قالوا له اعطنا رهنا، قال الرهن موجود سيارتي هذه، فأعطاهم السيارة ليحفظوها له. الإشكال هنا هو القرض الربوي فقط، اختلاف النية لا إشكال فيها، لا إشكال. يعني إذا أنا مثلا اشتريت منك، اقترضت منك قرضا غير ربوي وطلبت رهنا، فقلت الحمد لله السيارة في عندك أأمن منها عندي، فسأعطيك السيارة وأنت حافظت عليها، فاختلاف النية هنا يظهر لي أنه لا يمنع هذه البيعة، بشرط أن يكون القرض غير ربوي. نعم. لا يجوز، لكنه دخل في معاملة محرمة. لا لا لا لا يجوز، حتى لو قصدها أجرة، لأن العقد وقع على قرض فلا يحل، لكن الذي لو كان قرضا غير ربوي فلا بأس. تفضل. نعم. لا، رز مع تمر التماثل يلغى، يبقى معنى التقابض، يعني التماثل غير مشترط في رز مع بر، لأن الجنس قد اختلف لكن اتحد في علة الربا وهي الاقتيات والادخار أو الكيل وما شابه ذلك، فنشترط التقابض. لكن رز أبو بنت مع رز أبو كاس سنشترط التقابض والتماثل. أكيد هو ليس من الستة لكنه مقيس عليها، وإن شاء الله سيكون هناك مزيد من التفصيل في هذه المسألة في أبواب الربا بإذن الله تعالى. تفضل. لا، الرؤية لا تكون مقام القبض، لكن الحيازة الحكمية أو القبض الحكمي يحل محل القبض، كأن مثلا يعطيك البطاقة الجمركية، هذا عند جمهور المعاصرين أنها نوع قبض، أو أن يفردها لك في مكانه، مثلا اشترت مجموعة من الحديد، أطنان من الحديد، أفرزها في مكان أو وضع عليها لافتة أنها لفلان، فيرى شيخنا الأطرم وجملة من المعاصرين أن ذلك جائز لأنه قبض حكمي ويحل لك أن تبيعها بعد ذلك. نعم. تفضل شيخ. يعني أنه يودع مبلغا في البنك ثم البنك يعطيه زيادة. نعم. جميل، أنت تقصد أنه يودع مبلغا في البنك ثم الآن أنا ذهبت إلى البنك وحطيت في البنك مثل 10,000، البنك كم سيردها لي؟ إذن البنك يعطيك مبلغا ثم يقول لك ترد المبلغ بزيادة. نعم. لا، هذا ربا، حتى ولو قال هذه الزيادة ليست لي وإنما سأجعلها للموظفين أو لا، هذا قرض ربوي، لأن العلاقة بينك وبين البنك ليس أنه مودع وأنت مودع أو العكس أنك مودع وهو مودع، لا، العلاقة بينكم علاقة قرض، فأي زيادة عليها لا تحل إذا كانت الزيادة من قبل المقترض إلى المقرض. بس عشان نرتب الأسئلة، عندك شيء آخر؟ تفضل. إيش أحسنت، هذا بيع التقسيط، بيع التقسيط، ولعله يفرض في مجلس آخر لأن المسألة فيها خلافا، لأن في المسألة خلافا، وإن كان خلاف ضعيف، يعني ما خالف في بيع التقسيط إلا قلة من العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، وزين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا، فهؤلاء خالفوا في بيع التقسيط ورأوا منعه لعلة ذكروها ولدليل استدلوا به، والجمهور وعامة المعاصرين على الجواز. وإن شاء الله ذكروني هذا في بداية الحلقة القادمة، أذكر بيع التقسيط إن شاء الله. شيخ أحمد جميل، بيع الوفاء محرم، لكن السؤال من حيث الحكم الوضعي، نصحح البيع ولا ما نصحح البيع؟ هذا في الواقع محل نزاع بين العلماء. ولو قيل بصحة البيع على إلغاء الشرط لكان له وجه في الواقع، لكن الذي يعكر على هذا أن المعطي للسيارة يقول أنا ما بعته حقيقة، أنا أعرف أني خلال السنة سأستطيع أن أوفر المبلغ فأعيده، فهنا يكون قد باع من غير قصد البيع، فيكون كبيع الهازل أو كبيع المكره ونحو ذلك. فالأقرب الله أعلم يعني احتياطا أننا نمنع هذه البيعة ونعيد السيارة إليه ونعيد المبلغ لذاك. تفضل يا شيخ. طيب هل هو قصد البيع ولا ما قصد البيع؟ ما قصد البيع. نعم، إذن هو قرض. أنا العبرة بالمقاصد والحقائق وليست بالألفاظ، العبرة في العقود بمعانيها ومقاصدها، فيظهر لي والله أعلم أنه ليس بيعا وإنما هو نوع من القرض الذي جرى نفعا، والله أعلم. نختم بهذا السؤال. ممتاز، سؤال جدا جميل. الآن عندنا بعض المشاريع الخيرية النافعة من بعض التجار جزاهم الله خيرا، مثل عبد اللطيف جميل رحمه الله، عنده مشروع وهو دعم ما يسمى بماذا؟ بالمشاريع الصغيرة أو ما شابه ذلك، ويدعم أكثر شيء الأرامل والذين لا وظائف لهم أو المتقاعدين إلى آخره، فيتقدمون له وفق شروط معينة فيقوم بإقراضهم. المكتب الوسيط الذي وصلك بعبد اللطيف جميل يأخذ مبلغا، هذا السؤال، هل هذا المبلغ الزائد يعود إلى عبد اللطيف جميل ولا ما يعود إليه؟ الغالب أنه لا يعود إليه. إذن هي أتعاب أجرة، أنت هذه الأجرة تقدمها لمكتب وسيط لمعرفته بالشروط، معرفته بالأوراق المطلوبة والمستندات، يدخل إلى الإنترنت ويدخل طلبك في الإنترنت ثم يأتي بأوراقك تأكد من صحتها، فهو وسيط فله أجرة على وساطته، هذه وساطة مالية لا إشكال فيها، والله أعلم. صحيح أبدا. قصة بلال باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمرا فأعجبه، فقال مؤانسا لبلال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، كان عندي صاعان من تمر رديء، صاعان، ثم أبدلتهما بصاع من تمر جيد، صاع واحد يعني صاعين مقابل صاع. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا. ثم أمره فقال: بيعي الجمع بالدراهم، يعني خذ الصاعين وبع الصاعين واقبض الدراهم، ثم اشتري بهذه الدراهم صاعا، وتكون بهذا قد خرجت من الربا. هذا هو معنى الحديث. لا، هو إذا كانت على وجه النسيئة، إذا كانت على وجه النسيئة فيكون غيره. نعم، أو إذا كان هناك تواطؤ بينهما، يعني تواطؤ سنصل في نهاية المطاف إلى صاعين بصاع، يعني هو نفسه صاحب الصاع موجود وأنا صاحب الصاعين، بدل ما أعطي الصاعين ويعطيني الصاع قلت له: ترى نعمل كذا لفة، أعطيك الصاعين وتعطيني 500 ريال، وأعطيك 500 ريال وتعطيني الصاع، فنقول هذا تواطؤ لا يجوز. نعم، بدون تواطؤ جائز ما دام فيها نقدية الآن. نعم، ليس على وجه العينة. تفضل. القرض لا يجوز أخذ الزيادة فيه، سواء كان المقرض يعني من الدولة أو المقرض تاجرا أو مسؤولا، لا يجوز. إنما النزاع بين العلماء فيما يسمى بالتقاعد، الراتب التقاعدي، هل يدخل في التأمين المحرم أم لا؟ هذا محل نزاع كبير بين العلماء. التأمين سيأتي معنا إن شاء الله أيضا بالتفصيل، لكن من العلماء من أجاز قال هذا التأمين هذا ليس تأمينا تجاريا صرفا، وإنما هو أقرب إلى التأمين التعاون الاجتماعي. فالدولة تأخذ منك في كل شهر 1000 ريال أو 10% من الراتب أو 9% أو 11 على اختلاف الأماكن، ثم ستعيد لك ذلك المبلغ، قد يزيد وقد ينقص. فمن العلماء من منعه وقال هذا تأمين تجاري، ومنهم من أجازه وقال هذا نوع من التأمين الاجتماعي والتعاوني، وإن شاء الله سيأتي هذا بالتفصيل في حينه بإذن الله. أبدا القرض لا يجوز أن يكون بزيادة ولو ريالا واحدا، لو أقرضتك مليون على أن ترده مليون ريال فالأمة كلها مجمعة على التحريم. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.